موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس النحو. اليوم إن شاء الله تعالى لن ندرس درسا جديدا، وإنما سنؤكد سويا على علامات إعراب الاسم الأصلية والفرعية. انظروا معنا إلى علامات إعراب الأسماء. على مدار دروس كثيرة سابقة درسنا الأسماء المعربة، وتعلمنا ما يعرب به كل اسم. فما علامات إعراب الأسماء مرة أخرى؟ نقول ما الاسم المعرب؟ هو الاسم الذي سيتغير آخره كلما تغيرت العوامل الداخلة عليه. وجدنا أن هذا الاسم قد يكون مفردا فيدل على واحد، أو يكون مثنى فيدل على اثنين أو اثنتين، أو يكون جمعا سواء كان جمع تكسير أو كان جمع مذكر سالما أو كان جمع مؤنث سالما. فالمفرد وجمع التكسير، أنتم الآن تستطيعون أن تملأوا معي هذا الجدول. المفرد وجمع التكسير، مما ليس ممنوعا من الصرف: اسم مصروف مفرد، اسم مصروف جمع تكسير. مثل لمفرد: طالب، طالبة، كتاب، قصة. مثل لجمع تكسير: علماء، جمع فقراء، أقلام، كتب. فهذا جمع تكسير. في حالة الرفع بما يرفع المفرد جمع التكسير؟ أجيبوني عباد الله، يرفع بالضمة. اسمحوا لي أن أجعل هذه العلامة في دائرة، لأن الضمة هنا علامة أصلية، علامة أصلية، فالعلامة الأصلية سوف نجعلها في دائرة. إذن المفرد وجمع التكسير يرفع كل منهما وعلامة رفعه الضمة. مثل لذلك، هاتي مثال. قلنا الطالب اسم مفرد، فلو قلنا الطالب مجتهد فهذا مفرد. موقعه هنا مبتدأ، والمبتدأ مرفوع، فما علامة الرفع؟ الضمة الظاهرة. قد تكون الضمة مقدرة، في مثل قولك الفتى نشيط، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى نجعله في أسفل الجدول. فهذا مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. إذن المفرد يرفع وعلامة رفعه الضمة. طيب جمع التكسير، ماذا لو قلنا الطلاب مجتهدون؟ أنا أريد إعراب هذه الكلمة، هذه الكلمة جمع تكسير، وقعت مبتدأ، المبتدأ مرفوع، ما علامة الرفع؟ الضمة الظاهرة. إذن نستنتج من هذا أن المفرد وجمع التكسير، إذا رفع في حالة الرفع، المفرد وجمع التكسير إذا رفع في حالة الرفع، فعلامة الرفع الضمة، وهي علامة أصلية. طيب المفرد وجمع التكسير إذا نصب وقع في مكان يكون منصوبا، فبما ينصب المفرد وجمع التكسير؟ نحن لا نقول جديدا، هذا يعني درسناه قبل ذلك. ينصب وعلامة النصب الفتحة. فالفتحة في حالة النصب علامة أصلية أم فرعية؟ أصلية، علامة أصلية. مثل لذلك: إن حرف الناسخ إذا دخل على المبتدأ نصبه، فلو قلنا إن الطالب نشيط، لاحظ معي إعراب كلمة الطالب. أنا أقول لك موقع هذه الكلمة اسم إن منصوب، فما علامة النصب؟ إذن نحن نطالبك عند قراءة هذه الجملة أن تقول إن الطالب نشيط، الطالب اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لو قلنا إن الطلاب مجتهدون فهذا اسم إن، واسم إن يكون منصوبا، فما علامة النصب؟ الفتحة. إذن المفرد وجمع التكسير إذا نصب فعلامة النصب الفتحة، وهي علامة أصلية. في حالة الجر بما يجر المفرد؟ الكسرة. الكسرة في حالة الجر علامة إيه؟ أصلية. فلو قلت مثلا أعجبت بالطالب المجتهد، أعجبت بالطالب المجتهد، الباء حرف جر والطالب اسم مجرور، وعلامة جره ماذا؟ الكلمة مفرد، فالمفرد يجر وعلامة جره الكسرة. تقول أعجبت بالطالب المجتهد. طب كلمة الطلاب جمع تكسير، تقول أعجبت بالطلاب المجتهدين. أعرب لنا بالطلاب، الباء حرف جر والطلاب اسم مجرور وعلامة جره ماذا؟ هذا جمع تكسير يجر وعلامة جره الايه؟ الكسرة. إذن المفرد وجمع التكسير يرفعان وعلامة الرفع الضمة، ينصبان وعلامة النصب الفتحة، يجران وعلامة الجر الكسرة. فلننتقل الآن إلى إعراب المثنى والملحق به. فما المثنى يا عباد الله؟ اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره، تغني عن التكرار والعطف. جاء محمد ومحمد، تقول جاء محمدان. أكرم والدي الضيف والضيفة، أكرم والدي الضيفين. سلمت على رجل ورجل، سلمت على رجلين، وهكذا. تزاد الألف والنون في حالة الرفع، والياء والنون في حالتي النصب والجر. بما يرفع المثنى؟ يرفع المثنى وعلامة الرفع الألف. هذه نجعلها في دائرة أم في مستطيل؟ الدائرة اجعلوها لي يعني مفتاح الجدول، إن الدائرة علامة إيه؟ أصلية. الدائرة علامة أصلية، والمستطيل هذا نجعله للعلامة الإيه؟ الفرعية. الألف هذه نحن نرفع في الأصل وعلامة الرفع الضمة، لقد ناب الألف عن الضمة في رفع الإيه؟ المثنى. طيب لو قلنا حضر الطالبان، من يعرب كلمة الطالبان في هذه الجملة؟ ببساطة شديدة نقول هذه جملة فعلية، حضر فعل ماض مبني على الفتح، سنتعلم هذا إن شاء الله. الطالبان هما اللذان حضر، فهما فاعل، الفاعل هنا مرفوع، ما علامة الرفع؟ الألف، نيابة عن الضمة لأنه مثنى. فإن قلنا حضر الطالبان كلاهما، فكلاهما هذا ملحق بالإيه؟ بالمثنى. ذكروني ما الكلمات التي تلحق بالمثنى؟ اثنان، اثنتان، ثنتان، كلاهما وكلتاهما. واثنان واثنتان لا شرط إيه؟ لهما. أما كلاهما وكلتاهما يشترط لهما أن يلحقهما الضمير هذا هما، ليعرب إعراب الإيه؟ المثنى. طب ماذا لو جاءت كلا أو كلتا من غير هذا الضمير؟ تعربان إعراب الاسم المقصور، رفعا بالضمة المقدرة ونصبا بالفتحة المقدرة وجرا بالكسرة المقدرة. فلنعرب الآن كلمة كلاهما. هذا توكيد معنوي، توكيد معنوي، وهو توكيد للمرفوع، فهو مرفوع. ما علامة رفعه؟ علامة رفع هذه الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى. نستنتج من هذا أن المثنى والملحق به يرفعان وعلامة الرفع الألف. إذا نصب المسنى أو جر المسنى فإنهما ينصبان ويجران بماذا؟ فاسمحوا لنا أن نجعل الياء كذا في حالتي النصب والجر، لكن الياء هنا نيابة عن الفتحة والياء هنا نيابة عن الكسرة. فلنمثل الآن لمثنى جاء منصوبا، أدخل إن على مثل هذه الجملة على يعني جملة اسمية تقول إن الطالب با بيني، يعني تذكروا يا أحبة أن ياء المثنى مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها، إن الطالبين مجتهدان أو كليهما مجتهدان. هيا نعرب الطالبين، اسم إن منصوب، ما علامة النصب؟ الياء نيابة عن لأنه مثنى. كليهما هذا توكيد معنوي للمنصوب فهو منصوب، ما علامة النصب؟ الياء لأنه ماذا؟ ملحق بالمثنى. فنستنتج أن المثنى والملحق به ينصبان وعلامة النصب الياء. في حالة الجر تقول أعجبت بالطالبين كليهما. أعرب بالطالبين، الباء حرف جر، الطالبين اسم مجرور بالباء وعلامة الجر ماذا؟ نيابة عن لأنه مثنى، هذا توكيد معنوي فهو مجرور، ما علامة الجر؟ نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. إذن نستنتج من هذا أن المثنى يرفع وعلامة رفع الألف، وينصب ويجر وعلامة الجر أو علامة النصب الياء. ويمكن أن تقول إن الياء في حالة النصب والياء في حالة الجر، وكذلك الألف في حالة الرفع. هذه العلامات أنت تلاحظ أننا وضعناها في مستطيلات، لماذا؟ هل هي علامات أصلية أم علامات فرعية؟ يعني يمكن في ملاحظاتنا نقول كل علامات إعرابه فرعية، لأنه يرفع بالضمة نيابة عن، يرفع بالألف نيابة عن الضمة، ينصب بالياء نيابة عن الفتحة، يجر بالياء نيابة عن الكسرة. ننتقل الآن إلى جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم والملحق به، فما جمع المذكر السالم؟ اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالتين النصب والجر. جميل. جمع المذكر السالم يرفع بماذا؟ بالواو. طبعا نحن نسألكم لأننا درسنا هذا، إنما يعني قصدت في هذا الدرس أن نجمع علامات إعراب الأسماء في جدول واحد. فجمع المذكر السالم يرفع بالواو، سنضع الواو في دائرة أم في مستطيل؟ في مستطيل. لماذا؟ لأنها علامة فرعية، فهو يرفع بالواو نيابة عن عن الضمة. فلنمثل لجمع مذكر سالم، لو قلنا مثلا أنتم مهذبون، فهذا خبر والخبر مرفوع، ما علامة الرفع؟ الواو. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. طيب لو قلنا مثلا أنتم أولو فضل، فأنتم أولو خبر، فهو مرفوع، ما علامة الرفع؟ لماذا؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. فلنتذكر الملحق بجمع المذكر السالم، تذكرون أولو، بنون، أهلون، عالمون، سنون، وبابه ألفاظ العقود، وأراضون، وعليون. هذه الكلمات تعرب إعراب جمع المذكر السالم فترفع وعلامة الرفع الواو. فجمع المذكر السالم والملحق به يرفعان بالواو نيابة عن الضمة. طيب بما ينصب جمع المذكر السالم؟ بالياء. بما يجر؟ بالياء. يبقى فسنكتب ينصب ويجر بماذا؟ بالياء. طب الياء في حالة النصب علامة أصلية؟ لا علامة فرعية. الياء في حالة الجر علامة إيه؟ علامة فرعية. فينصبان ويجران بالياء. مثل لجمع مذكر منصوب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فالمسلمين اسم لإن، واسم إن منصوب، وعلامة النصب هنا إيه؟ المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها. نون جمع المذكر السالم ما لها؟ مفتوحة. المسلمين لتفرق بين المسلمين والمسلمين. هذا اسم إن منصوب مع علامة النصب الياء لأنه جمع مذكر سالم. ماذا لو قلنا اعتبروا يا أولي الأبصار أنا أساعدك؟ هذا منادى منصوب لأنه مضاف، منادى منصوب، ما علامة النصب؟ لماذا؟ ملحق بجمع المذكر السالم. لو قلت مثلا أعجبت بالمعلمين أولي الفضل، فأعرب لنا المعلمين، الباء حرف جر، المعلمين اسم مجرور بالباء، علامة الجر الياء لأنه جمع مذكر سالم. أولي هذا نعت، نعت، والنعت يتبع المنعوت، هذا مجرور، هذا مجرور، ما علامة الجر الياء؟ لماذا؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. يفهم من هذا أن جمع المذكر السالم وما يلحق به يرفع وعلامة رفع الواو وهي علامة فرعية، وينصب وعلامة النصب الياء وهي علامة فرعية، ويجر وعلامة الجر الياء وهي علامة فرعية. فماذا تلاحظ؟ كل علامات الإعراب إيه؟ الإعراب فرعية، مفهوم؟ طيب ننتقل أنا إلى جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم والملحق به، جمع المؤنث السالم، ما جمع المؤنث السالم؟ كلمة دلت على أكثر من اثنين بزيادة في آخره. ما الزيادة؟ ألف وتاء، لابد أن تكون الألف زائدة والتاء زائدة. وقلنا لكم إن هذا الجمع يسمى أيضا ما جمع بألف وتاء مزيدتين. فكلمات المفرد فيها مذكر جمعت هذا الجمع، مثل حمام وحمامات، واسطبل واسطبلات، ومصادر مثل نجاح ونجاحات. والملحق به يلحق به أولات، وعلم المؤنث مثل نعمات وسعادات، وعلم المذكر مثل بركات. جمع المؤنث السالم بما يرفع؟ أسمعوني، يرفع علامة رفعه الضمة. ستضعونها في دائرة أم في مستطيل؟ في دائرة. إذن جمع المؤنث حين يرفع، يرفع علامة رفع الضمة وهي علامة إيه؟ علامة أصلية. لاحظ هذا. مثل لجمع مؤنث سالم، تقول مثلا الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أعرف الصالحات مبتدأ، ما حكم المبتدأ؟ مرفوع، ما علامة الرفع؟ الضمة، الضمة الظاهرة. لو قلنا الأمهات، هذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. أولات فضل، هذا خبر مرفوع، ما علامة الرفع؟ الضمة، لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. ننتقل إلى حالة النصب. بما ينصب جمع المؤنث السالم؟ ينصب بالكسرة. انتبه معي، إن علامة النصب الأصلية هي الفتحة، ولكن هذا ينصب وعلامة النصب الكسرة. سنضع الكسرة في مستطيل. قد يقول قائل: أليست الكسرة من العلامات الأصلية؟ فلماذا تقول هنا إن الكسرة علامة فرعية؟ يمكن أن تجيب؟ نعم. الكسرة هنا علامة أصلية في حالة الايه؟ الجر، ولكن الكسرة هنا في حالة النصب علامة فرعية نابت عن الفتحة. يعني عندما قرأنا قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات، تي أعرب المسلمات، هذا اسم معطوف على المسلمين وهذا منصوب، فالمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. طيب هذا منصوب، ما علامة النصب؟ كيف نقرأ المسلمات؟ المسلمات اسم المعطوف منصوب، ما علامة النصب؟ الكسر نيابة عن، لأنه جمع مؤنث إيه؟ سالم. لو قلنا إن أولاتي العفة يرغب في الزواج منهن، أولات اسم لإن واسم إن منصوب، فما علامة النصب؟ كيف تقرأ أولات بعد إن؟ تقول إن إيه؟ أولاتي، أولاتي، فهذا اسم إن منصوب، ما علامة النصب؟ الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه ماذا؟ ملحق بجمع المؤنث السالم. أنا كان من الممكن أن أفعل هنا، أفعل بالكسرة ما فعلته بالياء فأقول الكسرة، لكنني قصدت أن أجعل الكسرة هذه وحدها، مع أنه بينصب بالكسرة ويجر بالإيه؟ بالكسرة، يجر بالكسرة. وربما تسأل لماذا لم نكتب الكسرة في النصب والجر؟ نقول لا، الكسرة في حالة النصب علامة فرعية نابت عن الفتحة، ولكن الكسرة هنا علامة إيه؟ أصلية، علامة أصلية، إذن يجر بالكسرة. تقول مثلا أعجبت بالفضليات، أعرب بالفضليات اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الايه؟ الكسرة. طيب تقول أعجبت بأولات الفضل، أولاتي اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الايه؟ الكسرة. ماذا تلاحظ؟ سجل ملاحظاتك هنا. إذن في حالة الرفع والجر العلامات إيه؟ العلامات أصلية، وتنوب الكسرة عن الفتحة في حالة الإيه؟ في حالة النصب. هذا جميل. يبقى إذن جمع المؤنث السالم يرفع علامة رفعه الضمة، وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، ويجر بالإيه؟ بالكسرة، ففي حالة رفعه بالضمة وجره بالكسرة العلامتان أصليتان، وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، فهذه علامة إيه؟ علامة فرعية. نكمل علامات إعراب الإيه؟ الأسماء. كذلك مما يعرب الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة، تذكروا معنا الأسماء الخمسة. ما الأسماء الخمسة؟ خمسة أسماء في اللغة لها إعراب خاص بها بشروط معينة: أبوك، أخوك، حموك، فوك بمعنى فم، ذو بمعنى صاحب، وذو مال. هذه الأسماء الخمسة يقولون تعرب بالحروف لا بالحركات. فمتى يعني تعرب هذه الأسماء بالحروف؟ بشروط أن تكون مفردة، أن تكون مضافة، أن تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم، يعني أضفها إلى أي ضمير ما عدا ياء المتكلم، أضفها إلى اسم ظاهر، كذلك أيضا تكون مكبرة وليست إيه؟ مصغرة. سوف نرفع هذه الأسماء إذا جاءت في مكان رفع، في محل رفع، فبما سنرفعها؟ الواو، علامة رفعها للواو. هذه الواو علامة أصلية فرعية؟ سنجعلها في مستطيل، لأنها علامة فرعية، علامة فرعية. فمثل الاسم يرفع بالواو، أبونا شيخ كبير، أبونا شيخ، شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير. أعرب أبونا هذا مبتدأ، حكمه الرفع مرفوع، ما علامة رفعه؟ الواو بالأصالة أو بالنيابة؟ نيابة عن الضمة، الضمة هي العلامة الأصلية في حالة الرفع، لأنه من الأسماء، أسماء الخمسة. جزاكم الله خيرا، أبونا شيخ كبير. فإن نصبنا الأسماء الخمسة فسوف ننصبها، وعلامة النصب الايه؟ الألف. الألف في حالة النصب أصليا فرعية، علامة ايه؟ فرعية، علامة فرعية. طبعا قال إخوة يوسف ما اعتذروا عنه بعد ذلك: إن أبانا لفي ضلال مبين، إن أبانا لفي ضلال مبين، إن آسف، إن أبانا لفي ضلال مبين. أبانا وقعت اسما ليه؟ لإن، فهو اسم إن، وحكمه النصب فهو منصوب. ما علامة نصبه؟ علامة نصبه الألف. هل هي علامة أصلية نيابة عن إيه؟ نيابة عن الفتحة هنا، لأنه من الأسماء الخمسة. انتبه، هل عندنا ألف علامة من علامات الإعراب في موضع آخر؟ نعم، عندما رفعنا المثنى رفعناه بماذا؟ بالألف. يبقى إذن الألف علامة فرعية في رفع المثنى وفي نصب الأسماء الايه؟ الخمسة. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المصنف. لا تنسوا أننا يعني نشرح المقدمة للأجر الرومية، وإنما تركنا المتن حتى إذا درسنا هذه الدروس وعرفنا علامات الإعراب سنرجع للمتن ليقول المصنف رحمه الله تعالى: فالضمة علامة رفع في مواضع كذا، في مواضع ثلاثة، في المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. ويقول: والألف علامة رفع في المثنى وحسب، وهكذا. فهذا سنرجع إلى المتن إن شاء الله تعالى. نؤكد على إعراب الأسماء الخمسة: ترفع علامة الرفع الواو، وتنصب علامة النصب الألف. لكن انتبه، كما قلنا هناك الكسرة في جمع المؤنث السالم، الكسرة علامة نصب، علامة فرعية. الكسرة علامة جر جمع المؤنث السالم، علامة أصلية. الألف هنا في حالة نصب الأسماء الخمسة علامة فرعية، في حالة نصب الأسماء الخمسة، وهي علامة هناك في المثنى على رفع المثنى، الطالبان مجتهدان مرفوع علامة رفعه للألف. فليست هذه الألف هي نفس الألف الأولى، الأولى علامة رفع للمثنى، لكن هذه الألف علامة نصب الأسماء الخمسة. نجر الأسماء الخمسة، فبما نجرها؟ بالياء، جرها، وعلامة الجر الياء، وهي علامة ايه؟ فرعية. سولت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. سولت له نفسه قتل مفعول به، قتل أخيه هذا مضاف إليه، سوف نتعلم إن شاء الله تعالى في باب المجرورات مضاف إليه مجرور. فما علامة جره؟ علامة جره الياء. لماذا؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة. سجل ملاحظاتك على علامات الإعراب: يرفع علامة الرفع الواو، ينصب علامة النصب الألف، يجر علامة الجر الياء. يبقى كل العلامات فرعية، يعني في حالة الرفع، في حالة النصب، في حالة الجر. بقي لنا الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف، وهذا كان آخر الدروس التي درسناها في بيان علامات إعراب المعرب. فبما يرفع الممنوع من الصرف؟ الضمة. أنا أسألكم هذه الضمة سنجعلها في دائرة أو في مستطيل؟ الضمة في حالة الرفع في دائرة، علامة أصلية يرفع. لو تذكرون نعيد التذكرة بأن الممنوع من الصرف اسم منع من الصرف، يعني منع من التنوين لعلة أو علتين. فإذا وجدت علة تمنعه من الصرف أو وجدت علتان تمنعان الاسم من الصرف فهو ممنوع من التنوين. ففي حالة رفعه يرفع، وعلامة رفعه الضمة الواحدة. نعم جميل، الضمة الواحدة. لماذا نقول الضمة الواحدة؟ لأنه ممنوع من التنوين، ممنوع من التنوين، ممنوع من الصرف. فلنمثل باسم مشهور مثل عمر. فلو قلنا مثلا ولي عمر الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهما. ولي فعل ماض، عمر هذا فاعل، والفاعل يكون إيه؟ مرفوعا، فهو مرفوع. ما علامة رفعه؟ علامة رفعه الضمة، وإن شئت قلت الضمة الإيه؟ الواحدة، لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والعدل، أو العالمية ووزن فعل عمر. فتقول ولي عمر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وكون الضمة واحدة لا يخرجها عن أن تكون علامة إيه؟ أصلية. وكذلك أيضا في إعراب الإعراب المقدر في الاسم المكسور والاسم المنقوص، إن قلت ضمة مقدرة فهي علامة إيه؟ أصلية. الممنوع من الصرف في حالة نصبه بما ننصبه؟ ننصبه وعلامة النصب الإيه؟ الفتحة، وإن شئت قلت الفتحة الإيه؟ الواحدة. نعم. لو قلت مثلا إن عمر ابن الخطاب عرف بالعدل، فأعرب عمر، مر علينا كثيرا أن هذا الحرف إن ينصب اسمه، فعمر اسمه إن منصوب. ما علامة النصب؟ اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وإن شئت قلت الواحدة لأنه ممنوع من الصرف، علم على وزن فعل، أو علم عدل به عن عامر إلى إيه؟ إلى عمر. بما يجر في حالة جر الممنوع من الصرف؟ يجر بالفتحة. الفتحة في حالة الجر علامة أصلية أم علامة فرعية؟ علامة فرعية. ولذلك كان من الممكن أن يعني أزيل هذا الفاصل وأجعل الفتحة فتحة واحدة في حالتي النصب والجر، ولكني فضلت هكذا كما فعلنا في جمع المؤنث السالم، لأن الفتحة هنا ليست هي الفتحة هنا، الفتحة هنا علامة علامة أصلية، ولكن الفتحة هنا علامة فرعية. الفتحة نيابة عن الكسرة في حالة الجر، طبعا هذا بشرط ألا يكون محلى بالألف واللام أو مضافا. نعم أحسنتم جزاكم الله خيرا. فلنمثل مثلا بكلمة صحراء، سرت في صحراء واسعة. صحراء اسم ممنوع من الصرف لأنه اسم مختوم بألف تأنيث ممدودة. تقول سرت في صحراء، هذا مجرور، علامة جره الفتحة، اسم مجرور بفي، اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة. بالأصالة أم بالنيابة؟ نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، اسم مختوم بألف تأنيث ممدودة. هنا يقول بشرط ألا يكون محلى بأل أو مضافة. نعم، لأنك يمكن أن تقول سرت في الصحراء تجره بالإيه؟ بالكسرة. أو تقول سرت في صحراء الوادي مثلا، كده صحراء مجرور بالكسرة. هذا لأنه معرب بالألف واللام، وهذا لأن بعده إيه؟ مضاف إليه، مجرور بالكسرة. سجل ملاحظاتك. يرفع بالضمة، ينصب بالفتحة. إذن في حالة رفعه بالضمة أو نصبه بالفتحة العلامتان أكمل أصليتان، صحيح. وفي حالة جره بالفتحة العلامة إيه؟ العلامة فرعية. بهذا يعني نكون قد انتهينا من علامات إعراب الإيه؟ الأسماء، علامات إعراب الأسماء. ولكن أنا أفضل إن احنا نضع في هذا الجدول أيضا الإعراب المقدر، هذا إعراب ظاهر. فالإعراب المقدر في الأسماء يكون على آخر الاسم المقصور وآخر الاسم الإيه؟ المنقوص. الآن سنتعرف على علامات إعراب الأسماء، الأسماء التي تعرب بعلامات مقدرة. هذا رأيناه في الاسم المقصور. دعونا نتذكر ما الاسم المقصور. اسم المعرب أخره ماذا؟ ألف لازمة، مفتوح ما قبلها، لا يكون قبل الألف إلا إيه؟ مفتوحا. مثل له كلمة عصا، مستشفى، هدى. هذا في حالة الرفع يرفع، وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة، الضمة المقدرة، والضمة علامة أصلية. فنقول الهدى هدى الله، هذا الاسم اسم مقصور، وهذا أيضا اسم مقصور. هذا مبتدأ وهذا خبر، وكلاهما مرفوع، علامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة. ما الذي يمنع من ظهور الضمة في الاسم المقصور؟ منع أو يمنع من ظهورها التعذر. هيا ننصب هذا الاسم فنقول إن الغنى غنى النفس. فبما نصبت كلمة الغنى بالفتحة، هل تظهر الفتحة على آخر المقصور؟ الفتحة الإيه؟ المقدرة، ويمنع من ظهورها أيضا التعذر. أعرب الغنى، اسمه إن، ما حكمه؟ منصوب، ما علامته؟ علامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. نجر الاسم المقصور، فسوف نجره بماذا؟ بالكسرة، ولكن هذه الكسرة إيه؟ مقدرة، منع من ظهورها التعذر. تقول مثلا إيه؟ أعجبت بمصطفى أو بالفتى النشيط. يبقى بالفتى اسم مجرور بالباء، ما علامة الجر؟ الكسرة، لكنها إيه؟ بالكسرة المقدرة، منع من ظهور التعذر لأنه اسم إيه؟ مقصور. يبقى لاحظ أن كل علاماته مقدرة، علامات أصلية، منع أو يمنع من ظهور هذه الحركات التعذر. مفهوم هذا؟ مفهوم. الاسم المنقوص، الاسم المنقوص، نتذكر الاسم المنقوص اسم المعرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. مثل له كلمة القاضي، هذا يرفع بالضمة، الضمة علامة أصلية، الضمة مقدرة. لماذا لم تظهر؟ يمنع من ظهورها الثقل. ما شاء الله، أحسنت. الضمة، نقول القاضي عادل. القاضي مبتدأ، والمبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ ثقل، يعني يثقل على اللسان أن تنطق بها فتقول القاضي ضيو عادل، القاضي عادل. هيا ننصب المنقوص في مثل قولنا إن الداعي إلى الخير كفاعله. أين المنقوص في الجملة؟ وقع اسما لإن، فهو منصوب. ما علامة النصب؟ الفتحة. تخف الفتحة على الياء فيسهل أن تقول إن الداعية. إذن المانع هنا لم يعد موجودا، فالفتحة هنا علامة أصلية لكنها فتحة ظاهرة. وهذا الحكم هو الذي يفارق فيه المنقوص الاسم المقصور. تقول إن الداعية إلى الخير كفاعله، وتقرؤون فليدعو ناديه، يا فليدعو ناديه. يجر بماذا؟ بالكسرة، والكسرة هنا علامة أصلية لكنها كسرة مقدرة منع من ظهورها. الثقل تقول ذهبت إلى المحامي، هذا اسم مجرور بإلى، علامة الجر الكسرة لكنها مقدرة منع من ظهورها الثقل. سجل ملاحظاتك. الاسم المنقوص في حالة رفعه بالضمة المقدرة، وفي حالة جره بالكسرة المقدرة، يعني يجر بالضمة، يرفع بالضمة المقدرة ويجر بالكسرة المقدرة، وينصب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. والعلة في ذلك أن المانع هو الثقل، القاضي عادل، قاضي عادل، والمانع هنا الثقل، لكن هنا لما خفت الفتحة لانتقال اللسان من الياء إلى الفتحة كان سهلا، فنصب وعلامة النصب الفتحة الفتحة الظاهرة. هذا ينفعك الله به، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياك بما قلنا وسمعنا، جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.